أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الدليل العقلي الذي أقيم لإثبات حجية خبر الواحد، وكان هذا الدليل العقلي متمثلا في التمسك بالعلم الإجمالي وبقانون منجزية العلم الإجمالي، حيث قيل إن لدينا علما إجماليا بصحة بعض الروايات الموجودة فيما بأيدينا اليوم، نعلم إجمالا بصحة بعضها على الأقل، إذ من المستبعد جدا بحسب حساب الاحتمالات أن تكون كل الروايات الموجودة بأيدينا مخالفة للواقع، هذا لا يحتمله عاقل، هذا الاحتمال ضعيف وضئيل بحد لا يأتي إلى الذهن. فنحن عندما نلقي نظرة واحدة إلى كل هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة وفي الوسائل مثلا، إجمالا نعلم بأن بعضها صحيح قطعا، بعضها أسجد ورضوع، افرضوا على الأقل في 1000 رواية من مجموعة عشرات الآلاف من الروايات صحيح، وبالتالي نعلم إجمالا بثبوت بعض التكاليف الموجودة في هذه الروايات، لأن هذه الروايات تدل على واجبات، تدل على محرمات، فيحصل لنا العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية علينا في موارد الروايات الموجودة بأيدينا، وهذا العلم الإجمالي منجز، فيجب علينا أن نحتاط ونعمل بكل هذه الروايات حتى تفرغ ذمتنا، فإن الاشتغال العقلي يستدعي البراءة، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا كان حاصل الدليل. ثم قلنا إن الشيخ الأعظم نقض على هذا الدليل، قال إذا هالشكل، إذا كان يجب العمل بكل الروايات بسبب هذا العلم الإجمالي، خب إذن وسعوا الدائرة، ليس يجب العمل فقط بخصوص الروايات الموجودة بأيدينا، هناك أمارات ظنية أخرى غير الروايات، شهرات فتوائية، إجماعات منقولة، هذني أيضا موجودة، ولا نحتمل خطأها جميعا، هم حساب الاحتمالات موجود هنا، لا نحتمل خطأها جميعا، فنعلم إجمالا بثبوت تكاليف واقعية في موارد الروايات وفي موارد الشهرات الفتوائية وفي موارد الإجماعات المنقولة، قل بعبارة أوسع في موارد الأمارات الظنية مطلقة، روايات، شهرات، إجماعات، كل أمارة ظنية موجودة، دائرة واسعة لهذا العلم الإجمالي. وإذا كان العلم الإجمالي منجزين، إذن يجب علينا العمل بكل الأمارات الظنية. هذا ما ينتج مقصودكم، أنتم تريدون ثبتون وجوب العمل بخصوص الروايات، ما تريدون تثبتون حجية كل أمارة ظنية، خب نحن في مقام إثبات حجية خبر الواحد فقط، لا في مقام إثبات حجية كل أمارة ظنية. هذا الإشكال الذي أورده الشيخ أجاب، قلنا أجاب عليه العلمان الآخوند والسيد الخوئي بأن هذا العلم الإجمالي في دائرة الشبهات الظنية كلها، هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم الإجمالي الموجود في دائرة الروايات. فالأمر مستقر بالتالي على هذا العلم الأخير، العلم الإجمالي الصغير، وهو العلم في دائرة الروايات، فلذا يجب العمل بالروايات. هكذا أجاب العلمان ووضحنا كلامهما بالأمس وأول أمس. السلام عليكم ورحمة الله. وذكرنا أن سيدنا الأستاذ الشهيد رد على هذا الكلام، وقال إن الانحلال هنا غير ممكن، لا ينحل هذا العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية في دائرة الشبهات المقرونة بالأمارات الظنية. هذا العلم الإجمالي الذي سميناه العلم الوسط في اصطلاحنا، العلم الوسط، العلم الثاني من العلوم الثلاثة اللي شرحناها، هذا لا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، وهو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في موارد الروايات. وذكرنا لماذا لا ينحل. وإذا أردنا أن نعبر عما قلناه بالأمس نعبر عنه بتعبير آخر حتى يكون أوضح، هذا التعبير يكون أوضح من تعبير أمس في بيان المقصود. هكذا نقول، يعني في مقام بيان مقصود سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه نقول هذا العلم الإجمالي الوسط، وهو العلم بوجود مثلا تكاليف واقعية في مجموع الأمارات الظنية سواء الروايات والشهرات، هذا العلم الإجمالي لا يعقل انحلاله بسبب العلم الإجمالي الثالث الصغير الذي هو عبارة عن العلم الإجمالي بوجود تكاليف في حدود الروايات. لماذا لا يعقل؟ لأن معنى انحلال علم إجمالي كبير بسبب علم إجمالي صغير معناه ما هو؟ معناه هو أن تقل أطراف العلم، تتقلص أطراف العلم وينقلب العلم الكبير إلى علم صغير، هذا معنى الانحلال. انحلال علم كبير بعلم صغير معناه أن تقل أطراف العلم وينقلب الكبير إلى صغير. مثلا في مثال الأواني كما مثلنا، إذا علمنا في بادئ الأمر علمنا إجمالا بنجاسة 5 أواني من 50 إناء، من بين 50 إناء، هناك 50 إناء 20 منها موجودة في هذا الطرف، 30 منها موجودة في هذا الطرف، من مجموع هذه 50 نعلم بوجود 5 متنجسة من الأوان، هذا العلم الكبير. ثم علمنا بنجاسة 5 أواني من بين هاي 20 الموجودة في هذا الطرف، هنا معنى انحلال ذاك العلم الأول بسبب هذا العلم الثاني معناه شنو؟ معناه أنه قلت أطراف علمنا الإجمالي، الآن نعلم إجمالا بنجاسة 5 من بين 20 بينما قبلا كنا نعلم بنجاسة 5 من بين 50، فقلت أطراف العلم، قلت فلم يبقى العلم الأول، تبخر، ماكو عندنا علم الآن بأنه في ضمن كل 50 أكو 5 نجس، وإنما عندنا علم بأنه في ضمن هاي 20 أكو 5 نجس، هاي 30 لا ما عندنا علم بها أبدا، تخرج عن كونها أطرافا للعلم، وإذا خرجت عن كونها أطرافا للعلم يعني تبخر العلم الأول، لأن الأول أول كان أطرافه 50 30 منها خلاص، وتبخر العلم، هذا معنى الانحلال. وعليه ففي المقام إذا فرضنا انحصار مجموع الأمارات الظنية انحصارها في الروايات والشهرات، افرضوا الأمارات الظنية عندنا نوعان روايات وشهرات فتوائية، وفرضنا مجموعا روايات 100 رواية عندنا بالعالم كله، وعدنا 100 شهرة أيضا، مجموع الشهرات هم 100. خب بين هذه المئة وهذه المئة عموم من وجه كما قلنا، هناك موارد فيها هم شهرة وهم رواية على تكليف، هناك موارد فيها شهرة فقط ماكو فيها رواية، وهناك موارد بالعكس فيها رواية ماكو شهرة. فبين هذه المئة وهذه المئة عموم وخصوص من وجه. وفرضنا أفرضوا أن مادة الاجتماع 90، هناك 90 من الشبهات فيها هم رواية على التكليف وهم شهرة، وهناك 10 من الشبهات فيها في رواية فقط، وهناك 10 فيها شهرة فقط بدون رواية. فأطراف هذا العلم الإجمالي الوسط، يعني العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في دائرة الأمارات الظنية، يعني في دائرة الشهرات والروايات، أطراف هذا العلم الإجمالي الوساط اجقيت 110 شبهة، 90 منها مادة الاجتماع كما قلنا، وعشرة مادة افتراق الروايات، وعشرة هم مادة افتراق الشهرات. فأطراف هذا العلم الإجمالي الوساط 110 شبهة، ونحن نعلم إجمالا بوجود مثلا 10 تكاليف، من باب المثال 10 تكاليف في هذه 110 شبهة، يعني في هذه 110 رواية وشهرة، نعلم إجمالا بثبوت 10 تكاليف. خب يعني نعلم إجمالا بصدق 10 من هذه الأمارات، 10 من هذه الأمارات الظنية، الأمارات الظنية اللي حصرناها في الروايات والشهرات فقط، نعلم إجمالا بصدق 10 منها. فحينئذ عندما تقولون إن هذا العلم الوسط ينحل بالعلم الصغير، نسألكم، نريد أن نقول هذا الانحلال ما معقول، ما يمكن هذا الانحلال. لماذا؟ نسألكم، بعد الانحلال كم بقي للعلم من أطراف؟ بعد أن انحل هذا العلم الوسط بالعلم الإجمالي الصغير الموجود في دائرة الروايات، شقد بقي لعلمنا الإجمالي؟ كم طرف بقي للعلمنا الإجمالي؟ هل الباقي 110 شبهة؟ أم الباقي 100 شبهة؟ أم الباقي 90 شبهة؟ لأن معنى انحلال علم كبير بعلم صغير قلنا معناه أن تقل أطراف العلم. خو الآن إيش قد بقي؟ 100 استطلع الشبهة فقط الرواية. فإما يعني ثلاث فروض ماكو غيره، إما أن تقولوا أنه بقي 110 شبهة وهي مجموع الشبهات التي كانت مقرونة بالأمارات الظنية، مجموعها 110 قلنا حسب المثال، إما أن تقولوا أن الباقي 110، أو تقولوا الباقي 100، أو تقولوا الباقي 90. إن كان الجواب هو الأول هذا خلف الانحلال، هو من الأول كان أطراف هذا العلم الوسط 110، الآن هم 110 فلم تقل أطرافه، إذن أين الانحلال؟ نفسه موجود، هذا خلف فرض الانحلال، هذا معناه أنه ما يكون انحلال لأن العدد نفسه باقي حسب الفرض. وإن قلتم أن الباقي عبارة عن 100، خب نحن كانت لدينا 200، 100 شبهة فيها رواية على التكليف، 100 شبهة فيها شهرات على التكليف، وبين المائتين قلنا نسبة عموم وخصوص من وجه. خب 200 كان عندنا، 100 رواية و100 شهرة، خب الباقي شنو؟ 100 رواية باقي الآن، أو 100 شبهة، أو 100 شهرة، سواء قلتم هذا أو ذاك، يعني سواء كان الجواب أن الباقي عبارة عن 100 رواية أم كان الجواب عبارة عن أن الباقي 100 شهرة، هذا ترجيح لإحدى 200 على الأخرى بلا مرجح. على أي أساس الباقي 100 رواية مو 100 شهرة؟ إحنا كان عندنا 200 والمئتان قلنا في عرض واحد وبينهما عموم وخصوص من وجه. ش عجب بقي 100 رواية مو 100 شهرة، أو إيش عجب بقي 100 شهرة مو 100 رواية؟ أي منهما تختاروا في الجواب؟ هذا ترجيح بلا مرجح، لأن كلا من هذين المئتين، كلا من هاتين المئتين أصبح علما إجماليا صغيرا بالنسبة إلى العلم الوسط، العلم اللي هو أكبر منهما. وهو وإذا لاحظنا كلا من هذين العلمين الصغيرين وجدنا أن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير يعني الوساط لا يزيد على المعلوم بالعلم بهذين العلمين الإجماليين الصغيرين. يعني بالعلم الوسط كنا نعلم بعشرة تكاليف في مجموع الشبهات اللي فيها أمارة ظنية، عشرة. هناهم في المائة رواية أيضا نعلم بوجود عشرة تكاليف في ضمن المائة رواية، ونعلم إجمالا بوجود عشرة تكاليف في ضمن الشهرات. فالمعلوم الإجمالي هناك لا يزيد على هذا. إذن فلماذا تقولون أنه ينحل ذاك بهذا دون هذا، أو بذاك أو دون هذا؟ ترجيح بلا مرجح. فالجواب الثاني هم باطل. وإن قلتم أنه ينحل يعني يبقى عندنا 90، الباقي 90 طرف، باعتبار أن هاي 90 هي مادة اجتماع، مادة اجتماع الأمارتين يعني الشهرات والروايات، مادة اجتماع 200 عبارة عن 90، ونحن نعلم ب 10 تكاليف موجودة في هذه 90 شبهة. خب إذا قلتم هذا كلام معقول، هذا علم إجمالي آخر، لكن هذا في علم رابع صار، هذا لا هو العلم الوسط ولا هو العلم الصغير الثالث الذي ظننتم وقلتم أنه يوجب انحلال العلم الوسط، لا هذاك لا ذاك. العلم الوسط كانت أطرافه 110، العلم الصغير الذي قلتم أنه يوجب الانحلال كانت أطرافه 100، المان صغيران 100 رواية 100 شبه، هذا العلم أطرافه 90. فهذا علم إجمالي رابع، لا هو بالوسط ولا هو الصغير، بل هو أصغر من الصغير، ومعلومه 10، يعني نعلم إجمالا بعشرة تكاليف من بين 90 مورد، وهذا المعلوم لا ينقص عن المعلوم بالعلم الوسط. هناك المعلوم كان 10، هنا هم المعلوم الإجمالي 10. فمعقول أن ينحل العلم الوسط بهذا العلم، هذا معقول، لكن معنى انحلال العلم الوسط به يعني شنو؟ يعني لا يجب العمل بالروايات العشر، يعني مادة افتراق الروايات، يعني الشبهات التي فيها الرواية ولا توجد فيها شهرة، لا يجب العمل بتلك الروايات العشر، لأن العلم الوسط انحل بهذا العلم الأصغر من الصغير. يعني العلم الإجمالي بثبوت 10 تكاليف في 90 مورد، 90 مورد هي موارد اجتماع الروايات والشهرات. يعني إذن بالنتيجة نحن يجب أن نعمل بالموارد التي توجد رواية على التكليف وشهرة، لأن هي من موارد 90، أطراف العلم الأصغر من الصغير، هاي التسعين اللي هي مادة الاجتماع. فنتيجة هذا الانحلال يصير عبارة عن أنه يجب العمل بالروايات التي توافقها شهرات، ويجب العمل بالشهرات التي توافقها روايات، أما الروايات التي لا توافقها شهرات لا يجب العمل بها. بينما أنتم أردتم أن تثبتوا حجية كل الروايات حتى الروايات اللي ليس عليها شهرة، هذا الانحلال هم ما يفيدكم. هذا الانحلال معقول؟ هذا الانحلال الأخير، انحلال العلم الوسط بهذا العلم الأصغر من الصغير، لكن هذا الانحلال لا يفيدكم لأنه لا يثبت بالنتيجة، لا يثبت وجوب العمل بكل الروايات التي بأيدينا، بل فقط ينتج وجوب العمل بالروايات التي توافقها شهرات فتوائية في الفقه بس. هالمقدار، لأن استقر الأمر بالتالي على هذا، على هذا العلم الأصغر من الصغير، وهذا العلم الأصغر من الصغير أطرافه عبارة عن 90 موردا، في هذه 90 مورد توجد هم رواية على التكليف وهم شهرة، هنا يجب العمل بهذه الروايات. أما الموارد الأخرى مثلا التي توجد فيها رواية على تكليف ولا توجد شهرة فتوائية على التكليف، أي موجب للعمل بتلك الروايات؟ أطراف علم؟ لا، ماكو أطراف. العلم انحل، العلم الوسط انحل بهذا الصغير، هذا الصغير أطرافه 90 مورد اللي بيها هم رواية هم شهرة، فهذا الانحلال سوف لا يفيدكم، يعني لا يجدي نفعا للمستدل الذي أراد أن يستدل بهذا العلم الإجمالي لإثبات حجية كل الروايات، ما ينتج هذا. وبهذا يتبين أن العلم الإجمالي الوسط لا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، مع أن ضابط الانحلال المذكور في كلماتهم قد يقال بانطباقه على محل الكلام، باعتبار أن الضابط الذي ذكروه كان عبارة عن أن لا يزيد المعلوم الإجمالي في العلم المنحل على المعلوم الإجمالي في العلم المحل، يعني في العلم الذي يوجب الانحلال. ميزان الانحلال وضابطه هذا، وهذا الميزان منطبق على ما نحن فيه، لكنه كما عرفتم البرهان قام على عدم الانحلال، ما ينحل بموجب هذا البرهان. هذا ما أردنا ذكره في المقام بالنسبة إلى التقريب الذي ذكر للدليل العقلي على حجية خبر الواحد. وقد اتضح أن النقض الذي أورده الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه على هذا الدليل، النقض وارد، يعني لم يصح كلام المحقق الخراساني وكلام السيد الأستاذ الخوئي اللذين قال بأن في جواب نقض الشيخ قال بأن العلم الكبير في دائرة الشبهات كلها المقرونة بالأمارات الظنية، هذا العلم منحل بالعلم الثالث الصغير الموجود في دائرة الروايات. رأينا أنه لا، ما ينحل، ويستحيل أن ينحل بهذا البرهان الذي أقامه سيدنا الأستاذ الشهيد، لا يمكن أن ينحل العلم الوسط بالعلم الصغير. نعم، العلم الأول ينحل بالعلم الوسط، هذا قبلناه منذ أول يوم. العلم الكبير ذاك، يعني العلم بوجود تكاليف في الشريعة في مطلق الشبهات، مو خصوص الشبهات اللي فيها أمار ظنية، ها الشبهات في مطلق، هذا العلم الكبير ينحل بالعلم الوسط، وهو العلم بوجود تكاليف في دائرة الشبهات التي فيها أمار ظنية على التكليف، ينحل، هذا قبلناه. أما أن هذا العلم الوسط في دائرة الشبهات المقرونة بالأمارة الظنية ينحل بالعلم الصغير وهو العلم في دائرة خصوص الروايات، هذا لم نقبله. فلو كان القرار على العلم الإجمالي وقانون منجزية العلم الإجمالي نقض الشيخ وارد، وهو أنه إذن قولوا بأنه يجب العمل بكل الأمارات الظنية مو بس الروايات بموجب العلم الوسط، لأن العلم الوسط ما انحل بالعلم الصغير. قولوا أنه يجب العمل بكل الأمارات الظنية التي تدل على تكليف إلزامي، تدل على وجوب شيء أو على حرمة شيء، سواء رواية أو شهرة أو إجماع منقول أو أي أمارة ظنية. هذا النقض يتسجل يعني على المستدل الذي أراد أن يستدل بهذا الدليل العقلي. هذا فيما يتعلق بهذا الدليل. بقيت في المقام نقطة وهي أن هذا العلم الإجمالي المذكور في هذا الدليل العقلي، وهو العلم الإجمالي الثابت في دائرة الروايات والأخبار، موشي نغض النظر عما قلنا، أفرضوا انتهينا واستقر بنا الأمر على هذا العلم الإجمالي الذي قاله المستدل، وهو العلم الإجمالي في دائرة الأخبار والروايات. هذا العلم الإجمالي تارة يراد الانتفاع به والاستفادة منه في مقام اكتشاف الأحكام الواقعية، في مقام يعني بلحاظ كشف هذا العلم عن أحكام وتكاليف واقعية شرعية، بحيث عندما نتمسك بهذا العلم الإجمالي نريد أن هكذا نقول، نريد أن نقول بأن هذه الروايات التي بأيدينا اليوم حيث أن بعضها على الأقل، أفرضوا 100 منها على الأقل أو 1000 منها أو أي مقدار، مو كلها مخالفة للواقع، هذه الروايات الموجودة فيما بأيدينا في الكتب الأربعة وفي الوسائل والتي تدل على واجبات وعلى محرمات متنوعة مختلفة، هذه الروايات نعلم إجمالا بأن بعضها مطابق للواقع، ومو معقول كلها خلاف الواقع. خب هذا بالتالي يعني شنو؟ بالتالي نريد أن نقول أن لدينا إذن علما إجماليا بتكاليف واقعية علينا في الشريعة، وهذه التكاليف موجودة في هذه الروايات اللي بأيدينا اليوم، فيجب أن نعمل بهذه الروايات كلها لكي نكون قد أصبنا تلك التكاليف الواقعية. موشي تارة يراد الاستفادة من هذا العلم الإجمالي بهذا الشكل، يعني نريد أن ننتفع بهذا العلم الإجمالي لكي نثبت التكاليف الواقعية بموجب هذا العلم الإجمالي. خب هذه هي الصيغة اللي كنا إلى الآن نتكلم حولها، الصيغة التي كنا نتكلم حولها والتي نقض عليها الشيخ الأعظم بذاك الناقض، وأجاب السيد الخوي والشيخ الأخوند على هذا الناقض، وذكر سيدنا الأستاذ الشبيد أن جوابهما غير تام. في كل هذا النقاش كنا نفترض هذا العلم الإجمالي، العلم إجمالا بوجود تكاليف واقعية في موارد هذه الروايات. خب وتارة أخرى لا، يراد الانتفاع بهذا العلم الإجمالي لا في مقام اكتشاف الأحكام الواقعية. ما نريد نقول في الواقع شنو أكو شنو ما أكو، شنو مطابق للواقع شنو مو مطابق للواقع، ما لنا شغل بالحكم الواقعي، نريد أن ننتفع بهذا العلم في مقام اكتشاف الحكم الظاهري. يعني شنو؟ يعني هذه الروايات التي بأيدينا، هذه الروايات ظاهرة في تكاليف لها ظهور، موشي؟ هذه الروايات التي بأيدينا اليوم لها ظواهر، ظاهر هذه الرواية وجوب فلان شيء، ظاهر الرواية الأخرى حرمة فلان شيء، ظاهر الرواية الثالثة وجوب فلان شيء، ظاهر الرواية الرابعة حرمة فلان شيء، وهكذا. فهذه الروايات لها ظهور في تكاليف وتكاليف إلزامية. هسه أي منها مطابق للواقع وأن ذاك التكليف واقعا ثابت واقعا، وأي منها ما مطابق للواقع، ما لنا شغل بهذا. نفترض لنفرض عدم مطابقة هذه الرواية للواقع، يعني هذه الرواية التي لها ظهور في أن فلان عمل واجب مو مطابقة للواقع، فلان عمل مو واجب، لكن بالأخرة هذه الروايات التي بأيدينا إجمالا صدر بعضها من المعصوم أو لم يصدر، بما أننا نعلم إجمالا بصدور بعضها على الأقل، مو كلها لكن بعضها على الأقل صادر من المعصوم، وليس كلها كذبا على المعصوم افتراء على المعصومين. فبما أننا نعلم إجمالا بصدور بعضها من المعصوم وهذا البعض له ظهور في وجوب شيء أو حرمة شيء، إذن فنحن نعلم إجمالا بظهور بعض هذه الأخبار في واجبات ومحرمات، والظهور موضوع لماذا؟ للحجية، والحجية حكم ظاهري. إذن فنحن نعلم إجمالا بحجية ظواهر بعض هذه الأخبار، هذا تقريب ثاني للعلم الإجمالي في المقام، غير التقريب الأول الذي كنا ندرسه. في التقريب الأول كنا نتوجه إلى الواقع، نقول نعلم إجمالا، بما أننا نعلم إجمالا بأن بعض هذه الروايات صادقة ومطابقة للواقع، إذن فنعلم إجمالا بثبوت تكاليف واقعية علينا، على الأقل 10 أو 100 تكليف أو 1000 أو أي وقت. الآن لا يهمنا العلم بمطابقة الروايات للواقع، لنفرض أنه لا نعلم بمطابقتها للواقع، يعني نفرض ما عندنا ذاك العلم الذي كنا نتكلم عنه، لكن أكو علم آخر وهو أن هذه الروايات قطعا بعضها صادر من المعصوم، فقطعا بعض ظهورات صدرت من المعصوم، ظهورات في تكاليف، والظهور حجة، الظهور بنفسه موضوع للحجية التي هي حكم ظاهري مو حكم واقعي. ظهور كلام المعصوم حجة علينا حتى ولو لم نعلم بمطابقة هذا الظهور للواقع، ما لنا شغل بالواقع، حتى لو لم نعلم بمطابقة ظاهر كلام المعصوم للواقع، مثلا ظاهر كلامه وجوب صلاة الجمعة، بل حتى لو فرضنا أنه لا نعلم بمطابقة هذا الظهور للواقع وأن صلاة الجمعة واجبة واقعا، لكن هذا الظهور بنفسه حجة علينا، ما دام لا نعلم بخلافه هذا الظهور حجة، فنحن نعلم إجمالا إذن بأنه بعض هذه الروايات صادر من المعصوم عليه السلام، وهذا علم إجمالي بتحقق موضوع الحجية، يعني بتحقق الظهور إجمالا، أكو ظهور اللي هو حجة علينا إجمالا، بعض هذه الظواهر الموجودة في الروايات حجة علينا قطعا ومنجز. فهذا علم إجمالي بالحكم الظاهري، وإن لم يكن لدينا علم إجمالي بالحكم الواقعي، هذا تقريب آخر للعلم الإجمالي في المقام، وهذا التقريب هو الذي أفاده المحقق النائيني رحمه الله للدليل العقلي المذكور في المقام. يعني المحقق النائيني بدلا عن أن يطرح الصيغة السابقة للعلم الإجمالي اللي نحن طرحناها وطرحها الأعلام كما رأينا، هو رأسا في مقام الاستدلال بالدليل العقلي لإثبات حجية خبر الواحد ذكر هذا التقريب، هذه الصيغة للعلم الإجمالي، وقال إننا نعلم إجمالا بقيام الحجة الظاهرية في موارد بعض هذه الروايات على الأقل، يعني نعلم إجمالا بالظهور الذي هو حجة في بعض هذه الروايات باعتبار أننا نعلم إجمالا بصدور بعض هذه الروايات من المعصوم، وإذا صدر من المعصوم كلام ظاهر في حكم تكليفي إلزامي فهذا الظهور حجة حتى ولو لم نعلم بمطابقته للواقع، ما عندنا شغل بالواقع، ظهور كلام المعصوم حجة كحكم ظاهري، فيكون علمنا علما إجماليا بالحكم الظاهري، يعني علم إجمالي بالحجية حتى لو فرض عدم العلم بالحكم الواقعي. خب، هذا التقريب الذي حاصله أنه يريد التمسك بالعلم الإجمالي بالحكم الشرعي الظاهري بدلا عن ذاك التقريب الذي كان يريد التمسك بالعلم الإجمالي بالحكم الشرعي الواقعي. هذه الصيغة للعلم الإجمالي طبعا فيها ميزة على الصيغة السابقة، تمتاز على الصيغة السابقة بميزة، وهذه الميزة هي أنه لا يرد عليها النقض الذي أورده الشيخ الأعظم على تلك الصيغة السابقة. الشيخ أورد نقضا على تلك الصيغة، قال إذا قلتم أننا نعلم إجمالا بثبوت تكاليف واقعية في مورد الروايات، خم نعلم إجمالا أيضا بثبوت تكاليف واقعية في مورد كل الأمارات الظنية مو بس الروايات، فكما يجب العمل بكل الروايات يجب العمل بكل الأمارات الظنية. ليش؟ لأننا نعلم إجمالا بثبوت تكاليف واقعية في مجموع الشبهات اللي فيها أمارة ظنية حتى غير الروايات. خب، هنا في المقام بالنسبة لهذه الصيغة الثانية لا يرد هذا النقض، لا يصح القول هنا بأن العلم الإجمالي لا يختص بالروايات كما قال الشيخ، بل يعم ويشمل سائر الأمارات الظنية، هذا الكلام لا يصح في المقام. ليش؟ لأن الجواب على هذا الكلام هنا هو أن العلم الإجمالي في المقام علم إجمالي بالحكم الظاهري يعني بالحجية، ومن الواضح أن الحجية التي هي حكم ظاهري والتي نعلم إجمالا بوجودها هذه الحجية ليست موجودة إلا في دائرة الروايات، في دائرة سائر الأمارات الظنية ماكو حجية، لأن سائر الأمارات الظنية لم يقم دليل على حجيتها، الشهرة الفتوائية ماكو دليل على حجيتها، الإجماع المنقول ماكو دليل، صح هي أمارة ظنية على التكليف لكن ما ثبتت حجيته. أما الكلام الصادر من المعصوم والذي هو ظاهر في الوجوب أو الحرمة هذا حجة لأن الظهور حجة، الروايات ظهورها حجة ثبتت الحجية، أما الإجماعات المنقولة ليست حجة. فعندما نعلم إجمالا هنا بالحكم الظاهري هذا معناه أننا نعلم هذا الحكم الظاهري في حدود الروايات. الروايات هي الوحيدة المشتملة على الظهور، والظهور هو موضوع الحجية. أما الشهرات مشتملة على أي شيء وذاك شيء حجة؟ الإجماعات مشتملة على أي شيء حتى يكون ذاك الشيء حجة؟ الروايات باعتبارها ألفاظ ومشتملة على ظهور، والظهور حجة من باب أصالة الظهور، حجية الظهور التي فرغنا عنها في بحث حجية الظهور. فالروايات هي الوحيدة المشتملة على الحجة، يعني المشتملة على الظهور الذي هو موضوع الحجية. أما سائر الأمارات الظنية ليست مشتملة على شيء هو موضوع للحجية. الشهرة مثلا ليست مشتملة على موضوع الحجية الظاهرية. إذن لا يصح أن نقول هنا كما قال الشيخ هناك، لا يصح أن ننقض هنا كما نقض الشيخ هناك. ننقض على هذا العلم الإجمالي الذي أفاده المحقق النائني، هذه الصيغة الثانية. لا يصح أن نقول بأنه نحن نعلم إجمالا بقيام الحجة الظاهرية في موارد بعض هذه الشهرات. لا نعلم بقيام حجة ظاهرية في بل نعلم بالعدم، نعلم بأنه ماكو حجة ظاهرية في موارد الشبهات، لأن الشهرة مو حجة. الشهرة الفتوائية ليست حجة تعبدية، مو مثل الظهور الذي هو حجة تعبدية. فهذا الكلام لا يصح. أو مثلا الإجماع المنقول، الإجماع المنقول أيضا ليس مشتملا على الحجية الظاهرية. لا يصح أن نقول هنا بأننا نعلم إجمالا بقيام الحجة الظاهرية في موارد بعض الإجماعات المنقولة. أي حجة ظاهرية موجودة في موارد الإجماعات المنقولة؟ نعم، إذا بنينا في بحث حجية الشهرة الفتوائية، وقد تقدم هذا البحث سابقا في يعني السنين السابقة، إذا بنينا في بحث حجية الشهرة الفتوائية على الحجية التعبدية للشهرة الفتوائية، حينئذ بلي الشهرة هي تكون بنفسها موضوعا للحجية الظاهرية. لكن هذا خروج عن محل البحث، لأن هذا معناه أننا استفدنا الحجية من دليل آخر، والدليل الآخر هو ذاك الدليل الذي نفرضه دليلا على حجية الشهرة الفتوائية، غير هذا الدليل العقلي. بينما الآن يراد الاستفادة من هذا الدليل العقلي لإثبات الحجية. هذا الدليل العقلي المتمثل بالعلم الإجمالي، إذا أثبتنا حجية الشهرة الفتوائية بدليلين هذا خروج عن محل البحث. نحن نريد أن نثبت حجية الشهرة الفتوائية بهذا العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي ما يجري، ما ينطبق على الشهرات، لأنه العلم الإجمالي بالحجية الظاهرية غير موجود في موارد الشهرات. مضافا إلى أنه إذا احنا أثبتنا حجية الشهرة التعبدية في محله، كل الشهرات تكون حجة، مو أنه عندنا علم إجمالي بأن بعضها حجة، كلها تكون حجة، كل شهرة فتوائية تكون حجة. إذا أثبتنا الحجية التعبدية للشهرة الفتوائية فكل الشهرات الفتوائية حجة بالعلم التفصيلي. لا معنى لأن نقول نعلم إجمالا بحجية بعض الشهرات، علم إجمالي بعد ماكو. على كل حال، فإذن هذه الصيغة للعلم الإجمالي التي ذكرها الشيخ النائيني رحمه الله تمتاز على الصيغة الأولى بأنها لا يرد عليها النقض الذي أورده الشيخ الأعظم الأنصاري. لكن مع ذلك يرد على هذه الصيغة نفس الإشكال الذي أوردناه نحن على تلك الصيغة، وهو أنه يوجد هنا علم إجمالي آخر أيضا كما أنه يوجد علم إجمالي في دائرة الروايات وهو العلم بوجود الحجة الظاهرية في بعض هذه الروايات، كما يوجد هكذا علم، كذلك يوجد لدينا علم إجمالي آخر وهو العلم بثبوت تكاليف واقعية وأحكام شرعية سواء وجوبية أو تحريمية في مجموع سائر الأمارات الظنية، سائر الأمارات غير الروايات، يعني في مجموع الشهرات والإجماعات وغيرها. هذا العلم أيضا موجود، علم إجمالي بثبوت تكاليف واقعية في مجموع سائر الأمارات الظنية.